لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة بلا مال ولا أهل ولا عشيرة ولا منصب، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائفين مما رأوا من أعمالهم صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أحصى الله رب العالمين عليهم أعمالهم، أحصى الله رب العالمين عليهم مثاقيل الذر من أعمالهم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سيحاسب العبد يومئذ على الصغير والكبير من عمله، لا يترك الله رب العالمين من عمله شيئا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولا يظلم ربك أحدا، فيحصي الله رب العالمين على العبد الصغير والكبير من عمله، لا يترك من عمله شيئا. لأجل ذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه حذرنا بقوله وفعله من محقرات الذنوب، من صغائر الذنوب، وهي الذنوب التي لا يراها العبد شيئا، والتي يستصغرها العبد فيفعلها مرارا وتكرارا ولا يحسب لها حسابا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي احذروا ما تحقرون من ذنوبكم، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بأرض فلات، أي بصحراء، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، ذهب واحد منهم فأتى بعود، وذهب آخر فأتى بعود، وثالث، وهكذا حتى أنضجوا خبزتهم، حتى أنضجوا طعامهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، وإن محقرات الذنوب، أي هذه الذنوب التي يستصغرها العبد فلا يراها شيئا، متى أخذ بها أهلكته، لأنها تجتمع عليه، فلا صغيرة مع الإصرار والتكرار، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار والتكرار والتهاون، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا، أي إن الله رب العالمين محاسب عبده على الصغير والكبير من عمله. فإياك أيها المؤمن الكريم أن تغفل عن هذا الأصل، فإن الشيطان له مع ابن آدم صولات وجولات، يريد أولاً أن يوقعه في الحوب الأكبر والذنب الأعظم، وهو الشرك بالله رب العالمين. فإذا ما لم ينظر بالعبد في هذه العقبة العظيمة أتاه من باب البدعة، فجعله يعبد الله رب العالمين على ضلالة. وهؤلاء الذين قال الله رب العالمين فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جعله يعبد الله رب العالمين على بدعة ضلالة، ويتنكب هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون مضيعا عمره على غير سبيل، ويظن أنه عابدا لله سائرا في طريق الجنة. فإذا لم يظفر به في باب البدعة أتاه في باب الكبائر، فحاول أن يوقعه في منبقة من الموبقات يأسره فيها تحيط به فتهلكه. فإذا لم يظفر به في كبيرة أتاه من باب اللمم، الصغائر التي لا يراها العبد شيئا، يقول له: أنت تفعل حسنات كثيرة، فما عليك من هذا اللمم، فإن تلك الصغائر لا تضرك شيئا. فلا يزال يحقر الذنب الصغير عنده ويقلله في عينه حتى يصر عليه، فإذا أصر على الصغيرة صارت كأكبر الكبائر. فإن الذنب يصغر عند الله جل وعلا بمقدار ما يكبر عندك، فبمقدار ما يكبر الذنب عند العبد يصغر عند الله، وبمقدار ما يصغر الذنب عند العبد يكبر عند الله رب العالمين. لذلك قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر لمن عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر لمن عصيت. فالكلمة النابئة تقولها لصديقك غير ما تقولها لأبيك، فإن لكل مقام مقال. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر لمن عصيت. فالاستهانة بالذنب لها لوازم، معناها أن عظمة الله رب العالمين ضعيفة في القلب، فيكبر الذنب عند الله رب العالمين إذا صغر في عين العبد. وعلى العكس، قد يفعل العبد الكبيرة فلا يزال منها خائفا وجلا، جاعلا هذا الذنب نصب عينيه، يعمل له أعمالا كثيرة ويتقرب لأجله كربات عظيمة ولا يرى عمله شيئا، فلا يزال كذلك حتى يكون ذلك الذنب سببا لدخوله الجنة، فيأتي يوم القيامة آمنا. لذلك يؤثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله رب العالمين يغفر الكبائر فلا تيأسوا، ويعاقب على الصغائر فلا تغتروا. إن الله يغفر الكبائر، أي لا تيأسوا من التوبة مهما وقع منكم، ويعاقب على الصغائر فلا تغتروا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما يتقى من محقرات الذنوب، وساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يقول للتابعين، يخاطب أهل زمانه، وأهل زمانه أولياء الله من التابعين أهل طاعة وأهل ولاية لله رب العالمين، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة، أي هي بالنسبة لكم صغيرة، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. نعم، لأن معلمهم ومربيهم أي زمن الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أورع الورعين صلوات الله وسلامه عليه، الذي لقي يوما في بيته تمرة وهو على شدة شديدة من الجوع، يتلوى بطنه جوعا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرفع التمرة إلى فيه فيتذكر أنها قد تكون من تمر الصدقة فيلقيها صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ ورعه إلى الذروة. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقي الصغائر أشد اتقاء، وهو الذي غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان أخشى الناس لله وأتقاهم لله رب العالمين، ما مست يده يد امرأة قط، وهو الذي جعله الله رب العالمين محرما لنساء العالمين، ولكنه يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه. أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو عذبني الله وابن مريم بما اقترف هذين، أي الإبهام والتي تليها، لعذبنا وهو ولم يظلمنا شيئا. لو عذبني الله وابن مريم، أي وعيسى ابن مريم، فذكر إنسانا ليس له ذنب، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حدث عن حديث الشفاعة وأن الناس يأتون الأنبياء أولياء الله يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله رب العالمين، أن يسألوا الله الشفاعة عنده، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيذكر كذباته الثلاثة وما هي بكذبات، ويأتون كل نبي فيذكر أمرا هو عنده ذنب، وإن كان ليس ذنبا في نفس الأمر، ولكنه في هذا المقام العظيم وفي هذا الخطب الجليل في هذا الموقف العظيم يعده ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يأتون عيسى ابن مريم ولم يذكر ذنبا. فإن عيسى عليه السلام كان من أتقى الناس لله رب العالمين وأخشاه، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه أولى الناس بعيسى ابن مريم، عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأتم التسليم. لو عذبني الله وعيسى ابن مريم بما اقترف هذان، أي هذان الأصبعان، وما اقترف شيئا لعذبنا ولم يظلمنا شيئا. سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يقول هذا للتابعين. فماذا نقول نحن والكثير منا يفعل الموبقات التي هي موبقات وهي أدق في عينه من الشعر؟ فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. هنالك في يوم القيامة عند الله رب العالمين توزن الأمور بميزان القسط والعدل، فتوضع الصغيرة التي كنت تحتقرها ولا تراها شيئا بحسب حال قلبك حين اقترافها في مكانها، فتجدها كبيرة عظيمة. ويوضع العمل اليسير الذي كنت تراه لا شيء من القربات والطاعات، يوضع في مكانه. إن الله يتقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير كالجبل العظيم. فيضع الله رب العالمين موازين القسط، والناس كلما ابتعدوا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما نزلت بهم نوازل وحلت بهم أمور، فيحتاج العبد إلى أن يزن الأمور بميزان الشريعة لا بميزان الناس. فالذنب إذا عمت به البلوى لن يصير قربة ولا طاعة ولا حلالا. فمثلا إذا تواطأ كثير من الشباب على ترك الصلاة، إذا ترك كثير من الشباب الصلاة، هل معنى هذا أن تارك الصلاة سيتغير حكمه في شرع الله؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر موبقات ومهلكات عظام كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الربا، هذه موبقات، لكنه لم يسمي فاعلها غير مستحل لها، لم يسمه كافرا، وقال في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. هذا حكم الله رب العالمين، سواء قلنا أنه كفر دون كفر أو كفر مخرجا من الملة، دعك من ذلك، لكن هذا الحكم باقٍ عند الله كما هو ولو ترك الصلاة جميع الشباب. فالحرام سيظل حراما، فإذا عمت البلوى بذنب فاحذره، إذا عمت البلوى بالغيبة فاحذرها، إذا عمت البلوى بالنظر إلى الحرام فاحذره، فإن هذه من محقرات الذنوب التي لم يعد الناس يرونها شيئا، فيفعلونها كأنهم يشربون الماء لا يرونها شيئا، فهذه التي تجتمع على العبد فتهلكه. وقد كان السلف رحمهم الله ذنوبهم قليلة، لذلك يعدونها ويعرفونها ويعرفون من أين يؤتوا إذا نزلت بهم مصيبة. يقول: أتيت من هذا الذنب، وأما نحن فذنوبنا كثيرة عظيمة لا نعرف من أين نؤتى، تنزل بالواحد منا المصائب تلو المصائب، ولا يتفكر في ذنبه، ولا يتفكر فيما اقترفه، ولا يتفكر في آثامه، ولا يتفكر في حاله مع الله. لقيت سائقا فحدثني بحاله، وأنه نزعت منه البركة في زوجه وولده وماله، فهو يفتش، فظنني عالما شيخا، فهو يسألني يقول لي: حصل لي كذا وكذا، وأحوالي صارت إلى كذا وكذا، فأقول له: فتش في نفسك. فقال لي: إنني لم أؤذ أحدا من الناس، وأظن أن بينني وبين الله رب العالمين عمارة. قلت له: هل تحافظ على الصلاة؟ فقال لي: هذه هي الشيء الوحيد الذي لا أفعله، لا أصلي، لا أصلي. يا مسكين، مسكين، تارك الصلاة أشد من الذي يزني ليل نهار ويشرب الخمر ليل نهار، وهذا شديد عظيم، لكن تارك الصلاة أعظم، يظن أنه لم يصنع شيئا. تارك الصلاة يخشى عليه أن يحشر مع الكافرين يوم القيامة، هذه وحدها تكفي، هذه تؤذي السماوات والأرض وتؤذي الحيوان والشجر والبحر، هذا ذنب عظيم وحب كبير. وقد صار كثير من الشباب لا يرونه شيئا عياذا بالله رب العالمين. قال ابن سيرين رحمه الله: عيرت رجلا فقلت له: يا مفلس، عيرت رجلا فقلت له: يا مفلس، فأفلست 40 سنة، فأفلست 40 سنة. هؤلاء قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا عندما ينزل به الأمر ويقول حبر الأمة وفقيهها وسيدها الذي بشره بالجنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن يحولني الله كلبا. تأمل في هذا الكلام وانظر إلى حالنا، طيلة النهار يمسك بهذا الجهاز وينظر إلى الفواحش والمحرمات والكذب والفحش والعري، ولا يرى ذلك شيئا، ولا يتقي. تعرف لا يتقي؟ لا يتقي، لا يحاول أن يتقي، ينظر ولا يتقي. كيف يكون العبد عبدا وهو لا يتقي؟ تتقي الصور المحرمة، تتقي المقاطع الآثمة، تتقي الكذب الذي يثير الفتن بين المسلمين ويؤلم بعضهم على بعض كما قال الله جل وعلا هذا، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هكذا صيره الناس، هكذا صيره الناس بما يفعلون. سأل عمر رضي الله عنه أبي عن التقوى، يسأله عن التقوى عمر الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، والذي كان صاحبه، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا رآه فجا لسلك فجا غير فجه، لما يغشى الله عليه من نور الإيمان وقوة اليقين. لو رآه الشيطان لسلك طريقا غير طريقه، فما بالنا يجري الشيطان ورانا. يقول لأبي رضي الله عنه: أخبرني عن التقوى، أخبرني عن التقوى. فقال له أبي رضي الله عنه: هل نزلت واديا أو سلكت واديا لا شوك؟ هل نزلت مكانا فيه شوك؟ فقال له: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال له: شمرت واتقيت. قال: فذلك التقوى. فهل نحن نشمر نتقي؟ هل نحن نتقي؟ هل أنت تشعر أنك تتقي؟ إذا قابلك مشهد محرم، صورة محرمة، هل تتقي؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن سواد المعصية يعلو على القلب، فيصير العبد إلى أمر فظيع، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يرى المعصية معصية ولا يرى الذنب ذنبا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. هذه المعصية تنكت في القلب، فإن تاب ونزع واستغفر سقنت، أي أزيلت، أزيلت وأزيل أثرها بالتوبة والاستغفار. وإن زادت، وإن زاد زادت، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله رب العالمين، يعني قوله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من جعل بينه وبين الكبائر حمل من ابتغاء الصغائر فإنه لا يظهر به الشيطان في الكبيرة، ومن تجرأ على الصغائر يوشك أن يتجرأ على الكبائر. فاللهم يا رب العالمين اعصمنا من الذنوب صغيرها وكبيرها، اللهم اعصمنا من الذنوب صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين، احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.